القاهرة تقدم دعاء الكروان. عين ترى حسنا زها فوق الذرى، لاح الجمال محلقا متناغما مترقرقا طيرا جميلا أخضرا. عين ترى أفقا رحيبا نيرا، يدعو فؤادي هاتفا مالي رأيتك خائفا لاقي الدنا مستبشرا. سبحان الله، حين يسكن الجمال نفوسنا فلن ترى عيوننا إلا كل جميل، بل وستصبح قادرة على أن تدفع الإنسان ليغير من حوله كل قبيح ويحيله آية من آيات الإبداع، ولن ترضى عن الجمال بديلا في الكون من حولها. إن قدرة العين على أن ترى الجمال تنبع أساسا من قدرة الروح على أن تتواصل مع كونها، وقدرة القلب على أن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له دون أن يثنيه ذلك عن أن يسعى في الحياة قدر الطاقة. عين ترى حسنا زها فوق الذرى، لاح الجمال محلقا متناغما مترقرقا طيرا جميلا أخضرا. عين ترى أفقا رحيبا نيرا، يدعو فؤادي هاتفا مالي رأيتك خائفا لاقي الدنا مستبشرا. عين ترى كونا تأنق منظرا، فإذا الحديث قصيدة وإذا الوجوه فريدة والروح طابت جوهرا. عين ترى حسنا زها فوق الذرى، أفقا رحيبا نيرا، كونا تأنق منظرا. لا إله إلا الله. اللهم أسكن الجمال نفوسنا والهدى قلوبنا والرضا أرواحنا. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.